بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، الإخلاص عمل قلبي شاق يستغرق منك العمر كله. يعني تعيش مسألة هتعملها في مرحلة وخلاص وتنتهي منها، لا، إنما هي مرحلة لازمة في كل ذرة من ذرات حياتك، ليل نهار لغاية ما تموت وتقابل ربنا. ربنا يقول لك أنت من المخلصين، ساعتها بقى تطمن، ساعتها قلبك من جوه يستريح. يعني مثلا لما تيجي تتأمل في سيرة مثلا عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب راجل من الشخصيات العجيبة في الإسلام. تصور معايا ان هو بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يوم رايح لسيدنا مين؟ بذيك بن اليمان، مش كده؟ ويقول له ايه؟ يقول له بالله أسماني لك رسول الله في المنافقين؟ أبالله أسألك بالله رسول قال لك إن أنا من المنافقين؟ ولا أزكي على الله بعدك أحد. بس فضل على هذا الشعور وهذا الإحساس لغاية ما روحه خرجت. الرجل يجي يقول له يا عمر يا أمير المؤمنين، يقول له أنا ما عنديش أمير المؤمنين. يقول له فتح الله بك الفتوح ومصر الله بك الأمصار وأعز الله بك الدين وأذل الله بك الشيء. يقول له كلام كتير أوي. لو تقال لواحد فينا النهاردة تمن عشره تمام، هيقول له والله انت اللي عارف قيمتي وانت اللي مقدرني، والله انا ماليه في الدنيا غيرك، شاكرين جدا على ذوقك، ما تحرمش جدا مقابلتك الطيبه. انما هو التاني مش اكل معاه الجو ده خالص، الجو ده مش ماشي معاه. ليه؟ لان راجل مخلص خايف، رايح يقابل ربنا خايف. فسيدنا عمر يقول له اسكت، فان المغرور من غررته، والله وددت ان انجو لا لي ولا عليك. فتحت ايه ومصرت ايه وعملت ايه؟ بس انا عدي. سيدنا عمر يقول له بس انا ايه؟ بس انا عدي. واحنا لو صلينا التراويح تمام نقول احنا ايه؟ ده احنا عدينا ورا الجنه وورا، مش عدينا ودخلنا الجنه، احنا عدينا ورا الجنه وورا، عديناها بمراحل. لمجرد ان صلى تراويح ولا عمل درس ولا حاجه في حاجه غلط. النفوس لازم ترجع لربنا وتخلص لله عز وجل عشان ربنا يبارك في هذه الاعمال. احنا في اعمال كتير قوي بنعملها بس تحس ان مفيش بركه. ليه؟ لان مفيش اخلاص لله سبحانه وتعالى. فالاخلاص محتاج منك العمر كله تجتهد وتجتهد وتجتهد على نفسك، وطول ما انت شايف نفسك مقصر يبقى انت كده ماشي صح. طول ما انت شايف ان الفضل من الله يبقى انت ماشي صح. طول ما انت ما بتتبسطش من ثناء الناس عليك يبقى انت ماشي هنا ماشي صح. طول ما انت في زياده في الاعمال عمال تترقى في الاعمال، يعني النهارده بيصلي فجر والظهر وعصر ومغرب وعشاء بعد كده بقى في سنن قبليه وقيام ليل واذكار، طول ما انت بتترقى في الاعمال يبقى انت كده ماشي ايه؟ ماشي صح. طول ما الاعمال محببه الى نفسك تشتاق اليها يبقى انت كده ماشي صح. الحاجات دي امارات كده تكتشف بيها قلبك وتقيس عليك. فالانسان المؤمن دايما تلاقي فيه الحاجات دي، دايما يشتكي انه حاسس انه مقصر وانه بعيد عن ربنا وانه محتاج اكتر شويه. وقول له انت كده تمام قوي، بس خلي بالك ان الاخلاص ده لا ينبغي ان يفارق قلبك لحظه، فان فارق قلبك لحظه فان القلب كما تعلمون يتقلب ويتحول ويتجه باتجاه اخر. دي جزئية أولى من جزئيات الوصول ربنا والقبول عنه سبحانه وتعالى. دي بقى جزئية تانية مهمة جدا اللي هي إيه؟ اللي هي متابعة الناس في الأعمال. يعني رمضان مثلا، رمضان وأنا شايف إن السنة دي ممكن تخالفني بس إن أفرح براحتك، رأي شخصي يعني. انا شايف السنة دي الناس حاسة برمضان اكتر من السنة اللي فاتت. والناس منفعلة برمضان اكتر من السنة اللي فاتت. حتى الاعلاميين اللي بيقدموا لنا المسلسلات والبرامج مش عارف ايه, السنة دي تحس ان رمضان ضغط على قلوبهم شوية. فتلاقي كتير منهم طالع السنة دي لك لا لا لا كده بقى تقول كده بقى الموضوع كبير او بقى. لا المسلسلات دي كلها عقل ولا عقل وما تنفعش في رمضان. والاعمال دي لا تتناسب مع مش عارف ايه. هم مش بكلمك على المرتاحين وما اعرفش مين من دول. انا بكلمك على واحد زي محمد صبحي مثلا. طب يطلع يقول عار ان عندنا 22 مسلسل مدارهم على امرأة عاهرة. عيب عيب في حق هنا كمصريين وعيب في حق شهر رمضان. لما الكلام ده يطلع من جوه الناس دي هتعرف ان الناس بدأت تتفاعل مع ايه؟ مع هذا الشهر وترجع تديله قيمته واعتباره اللي كان موجود من سنوات قليلة جدا. فالانسان مننا يعني اذكر فتره من الفترات كنا بنزعل جدا يقول لك ما تتفرجش على التلفزيون في رمضان. امي فتصيف تتفرج على التلفزيون. طب وكان التلفزيون في ايه؟ ما شاء الله كان في تلفزيون. ايام ما احنا كنا بنتفرج على التلفزيون كان في ايه؟ كانت ماما ساميه وماما نكوه وبوجي وطمطم والفوازير بقى في ليله وليله ومسلسل في الاخر خالص يعني وانت نايم بيتكلم كان في ايه؟ في المبيض والاسود؟ كان في ايه؟ مش في حاجه. بالعكس النهارده لما تسمع هذه الاشياء بتقوم راجع مرشدات ورا 20 سنه تفتكر هذه الايام تفتكر حاسس ان في يعني شيء من الاقبال على هذا الشهر. تيجي تشوف النهارده اولادنا اتفرجوا على ايه؟ تزعل وتحزن وتحس ان لا في حاجه غلط. وزي النهارده لما نتكلم عن اتباع النبي في رمضان لازم ان احنا نحط الواقع ده من ايدينا. هل النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا اخوه هل النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان في رمضان لا يصلي الفجر في جماعه؟ انا عايز اطلب ده. طب هل النبي كان بيصلي المغرب في رمضان في بيته؟ طب هل النبي كان بيقعد نايم من الساعة 3 الفجر للساعة 6:30 آخر النهار ويقوم قبل الصلاة بنص ساعة كده بالمغرب بنص ساعة لا صلى الظهر ولا عصر ولا قال أذكار ولا قرأ القرآن ولا أي حاجة أبدا كده وقام قاعد كده فتح وشه من النوم وجاب علبة السجاير حطها جنبه الولاعة وقعد يبص لها كده ولما تزعليش هانت وساعة المغرب ما يأذن على طول يبقى الناس بتتوضع عشان تصلي وتشرب شوية مية وتمراية هو على طول ها ايه يا عم ايه في ايه فطرت الحمد لله انت كده فطرت ليه ان شاء الله تكون صايم. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقضي رمضان طوال الليل في الاكل والشرب والضحك والغيبه والنميمه والكلام ده؟ الصوره اللي انا بحكيها لك دي هي صوره واقع الناس عايشه فيه بيدخلوا رمضان بيه ويخرجوا من رمضان بيه. وبعد رمضان للاسف الناس بتسلم على بعض يوم العيد ويقولوا تقبل الله منا ومنكم. يبقى المصيبه في بقى المصيبه في قول الله تعالى واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هو مش حاسس. عشان كده لابد ان احنا نحسس بعض. ان كان هذا هو واقعك في رمضان فهذا ليس رمضان. رمضان اللي فات كنا على الطريق بالنهار وقفت يا جماعه الخير علشان اجيب ازازه ميه لعيالي الصغيرين. سوبر ماركت وجنبه مطعم صغير كده. فانا ما اعرفش دخلت فوجئت لقيت الراجل ما شاء الله لا قوه الا بالله اللهم لا حسد شغال نار ده طعميه وبرنجان والله اني صايم وبيسرفس على الناس دي وسجاير ومعسل وحاجه ساقعه. فانا وقفت والله العظيم نسيت انا كنت جاي اجيب ايه نسيت ورجعت العربيه اجري مش عارف واحنا في رمضان ولا مش في رمضان. ده احنا في رمضان يا جماعه الناس اللي بتجاهد الافطار ومش هنمها الناس اللي بتقف عند بتوع التمر والعرق سوس بالنهار وواحد تمر يقول له كيلو كوبايه كيلو كوبايه وهات ايه هات الناس تبص له وهو بيشرب كده في نهار رمضان ايه يا عم مفيش. الناس دي لازم تفوق لازم الناس دي نفوقها ونحسسها ان احنا في رمضان وده ما ينفعش لا ينفع انك ما تصليش الفجر ولا ينفع انك تنام المغرب ولا ينفع انك تضيع الجماعه ولا ينفع انك تهجر القران في رمضان ولا ينفع انك تفطر في رمضان ولا ينفع انك تجاهد بالمعصيه في رمضان ولا ينفع انك تقضي الليل كله في معصيه الله وبعدين لما تيجي العيد تطمع ان يقبلك الله. مش ممكن مش ممكن. ولذلك لابد وان نكون في رمضان كما كان النبي والصحابه. يا اخي انا وحش انا وحش انا وحش فيا كل حاجه وحشه. لما يجي رمضان علي اعمل ايه ده؟ ادي نفسي راحه هدنة. مش عايزه تبقى لا انا عايزك بس ادي نفسك راحه عشان تفكر في اللي انت فيه تشوف جو اللي انت عايش فيه. مش يمكن جو المؤمنين الصادقين اللي عايشين افضل من الجو اللي انت عايش فيه ها واللي انت غرقان فيه. خلي بال حضرتك ان اهل الايمان يستمتعون بايمانهم. حديث النبي ذاق طعم الايمان فرضي بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ثلاثه من كنا فيه وجد بهن حلاوه ايمان له حلاوه مش حاسس. تعال بقى قرب له واعلم ان الله سبحانه وتعالى قد اعد لك عده بها تعاد. ايه العده دي؟ رقم واحد انه ارسل اليك منادي. الناس اللي جدولها في رمضان مختلف عن جدول النبي والصحابه في الصيام والقيام والعبادات. اهو ربنا بعت لك واحد ملك ينادي عليك يقول لك في اول ليله من رمضان يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر. يا اللي هتعمل خير كويس تعالى قرب واشتغل. يا اللي ناوي شر لم نفسك وارجع لورا. ربنا سبحانه وتعالى بيعينك يقوم يقفل لك ابواب جهنم ويفتح لك ابواب الجنه. يعينك ويديك الصيام علشان يقفل عليك نفسك وهواها والشياطين اللي انت كل حاجه تتعلم بيهم. سرق شطار قتل شطار حرق شطار انا ما اعرفش ما اعرفش لان الناس بتعمل حاجات ما تخطرش على بال الشطار. الشطار متعلم منها لكن اهو بينزلوا له كل حاجه. يقول لك طب ما تزعلش كمان اهو ادي الشياطين صفلت وسلسلت وايه كمان وهنعمل لك صلاه تراويح جماعه عشان لو ما بتعرفش تصلي خش في وسط الناس وهنجيب لك شيخ يقرا القران في المحراب ويختم ختمه عشان لو ما بتعرفش تقرا تعال اسمع وهنخلي الناس طيبه. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصف ولا يجهل فإن سنده أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. يعني ما تخافش من حد لحد هيشتمك ولحد هيأذيك فمش هنخليك تتنرفز هنحافظك على الجو النفسي العام بتاعك. طب أنت النهارده بعد الحاجات دي كلها أنت عايز إيه؟ لا لا أنا برضه يوم ربنا يقول لك طب ما تزعلش ما تزعلش الفريضة هنخليها لك بسبعين فريضة هنخليها لك بسبعين فريضة اهو ايه رأيك؟ لا برضه انا مش جاهل. طب خلي بالك ان في عشر ليالي جايين فيهم ليلة خير من الف شهر. خش بقى اهو، لو حتى انت ضيعت ال 20 يوم الاولانيين خليك في العشرة وخش، تعالى قرب بقى. يقول لك برضه انا مش جاي، يوم ربنا نشوف ربنا سبحانه وتعالى من رحمته وكرمه يقول لك يا رب حتى تيجي في اخر ركعه من صلاه التراويح والتهجد في رمضان والتوب نقبلك ونديك اجر اللي فات ده كله، بس تعالى قرب تعالى قرب. يقول لك برضه لا انا مش جاي، افضل مش جاي مش جاي مش جاي مش جاي، وربنا سبحانه وتعالى يديك مواسم الخيرات ويديك فرص المغفره ويفتح لك الابواب وصابر عليك سبحانه وتعالى ومستحملك، لانه سبحانه جل جلاله القوي العزيز الغني الكريم جل جلاله يريد بك الخير. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم، يفضل ماشي معاك سبحانه وتعالى صابر عليك رغم قوته وقدرته عليك واستغناه عنك لغايه ما تنام على فراش الموت. يقول لك برضه احنا هم الباب ما زال مفتوح، لو قلت تبت لو قلت رجعت لو قلت اشهد ان لا اله الا الله وخرجت من الدنيا بيها اغفر لك كل اللي فات وحوله لك حسنات ودخلك جنتي. لسه عايز ايه؟ لسه عايز ايه من هذا الرب العظيم؟ عارف الانسان لو انه عاش في الدنيا مع كل هذا الفضل وبعدين اصر على ان يبقى بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى انه عبد مجنون. وانا اختم بهذه الكلمه يمكن يبقى لها وقع في اذهاننا وفي اسماعنا، انه لعبد مجنون، عبد لا يعرف مصلحه نفسه. لو ان واحد النهارده دخل المسجد ولا يا جماعه انتوا قاعدين كده ليه؟ ده في واحد هناك عند المطري يوزع 5 جنيه على اي واحد معدي. صدقني هلاقي ناس اغلى من الناس اللي قايمه وسايبانه وماشي. طب ليه؟ في 5 جنيه. انا بقول لك في مغفره، في جنه، في رحمه، في رب، في الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك نعطيه غرورنا ولا نقبل عليه ونختار امر الدنيا ومتاعها وامر الدنيا وذنوبها. جماعه الخير لابد وان نتعامل وان نعيش مع الله في هذا الشهر المبارك وان نجدد العهد معه سبحانه وتعالى، لان نحن ضعفاء ونحن محتاجين لربنا سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى غني عننا. قال في الحديث القدسي الجليل قال يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. فعودوا الى ربكم وتوبوا الى ربكم واتبعوا سنه نبيكم واخلصوا لله عز وجل في هذه الايام عسى ان تكون واياكم من المقبولين. جزاكم الله خيرا وشكر الله.